إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، فكشف الله سبحانه وتعالى به عن هذه الأمة الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، ولا يتبعها إلا كل منيب سالك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الدقائق خالصة لوجه الكريم، وأسأله سبحانه أن يتقبلها منا بمنه وكرمه، اللهم آمين. عنوان لقائي معكم: الجدية في الحياة. لماذا هذا العنوان؟ لأن الواقع الذي نعيشه ونحياه أصبح مليئا بالهزل، بل صار الهزل هو الأصل، وصار الإنسان الجاد في حياته متهم بأنه معقد، أو بمعنى أدق وأوضح أنه رجل حنبلي لا يحسن الحياة. والإسلام جاء بمنهج الجدية ليرفع هذه الأمة. الهزل لا يرفعنا، الهزل لا يقدم الأمم ولا يرفع الشعوب. وانظر حولك لترى كل أمة رفعت في الدنيا، رفعت لأنها تعاملت بجدية في الحياة. لا تجد أبدا هزلا في حياتهم، ولا ترى أبدا من يدعم الهزل، ولذلك رفعوا. وجاء نبينا صلى الله عليه وسلم من أول يوم في حياته ليبين أن هذه الأمة لا يناسبها الهزل. فحياة النبي كلها من أول لحظة في وجوده إلى لحظة وفاته لم يعرف النبي صلى الله عليه وسلم لا الترف ولا الهزل، وإنما كانت حياته جادة، وهو في بطن أمه صلى الله عليه وسلم يفقد أباه، وحينما ينزل إلى الدنيا ما هي إلا سويعات ترضعه أمه، ثم ثويبة، ثم أم أيمن، ثم حليمة في الصحراء، فيعيش في هذه الصحراء حتى إذا شب رعى الغنم. أنا بقول لك الكلام ده عشان بس يبقى عندك تخيل لحياة النبي صلى الله عليه وسلم اختصارا. يرعى الغنم مع أخ له في بني سعد وهو ما زال طفلا صغيرا، حتى إذا رجع إلى أمه وذهبت إلى أخواله في يثرب للزيارة، وهو راجع معها في الطريق تموت أمه، فيتجرع النبي مرارة اليتم مرة أخرى وهو غريب في صحراء، ويرجع إلى مكة مع أم أيمن جارية أبيه عبد الله، ويعيش مع جده عبد المطلب. كان يحبه؟ إيه نعم. كان يرى فيه النجابة؟ إيه نعم. كان يقدمه على أولاده؟ إيه نعم. لكن حياة عبد المطلب لم تطل، وإنما عاش معه عامين فقط، ثم انتقل إلى كفالة عمه أبو طالب الذي كان فقيرا وكثير العيال، فقير وكثير العيال، عاش إزاي معاه؟ في شدة. وأخذه أبو طالب معه للتجارة، حتى إذا كان بعد ذلك حياة النبي صلى الله عليه وسلم التجارية، وتاجر لخديجة في مالها، ثم نزل عليه الوحي فما إن نزل عليه قول الله عز وجل يا أيها المدثر قم، فقام صلى الله عليه وسلم فما قعد حتى استراح في جنة ربه سبحانه وتعالى. حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كلها جد، كلها جد، حتى القرآن الذي نزل عليه صلى الله عليه وسلم ترى كل آياته تقريبا تدفع الأمة نحو الجد دفعا. تلاقي ألفاظ القرآن الكريم ألفاظ عجيبة جدا، لما ربنا يكلمك يقول لك وسارعوا جد، وسابقوا جد، خذ الكتاب بقوة، خذوا ما آتيناكم بقوة، ادخلوا في السلم كافة. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، وهكذا ترى القرآن كله يكلمك وكأنه يشحذ همتك نحو العمل ونحو القوة ونحو الجدية في هذه الحياة. فمن العجيب جدا أن تغفل أو تغفل هذه الأمة عن هذه المعاني، فتتحول حياة المسلمين إلى نكتة كبيرة جدا لا علاقة لها بمنهج الإسلام الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليضع أقدامنا عليه. أريدك أن ترى كيف أكرم الله عز وجل خديجة. كيف أكرمها؟ نزل جبريل عليه السلام، خديجة أمنا، أنا أحبها وأسأل الله عز وجل أن يحشرنا معها في جنته، قولوا آمين. أمنا خديجة زوجات نبينا رضي الله عنهن أجمعين، خديجة أمنا، نزل جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول للنبي يا محمد صلى الله عليه وسلم السلام يقرئك السلام، ويقول لك هذه خديجة قادمة إليك معها إناء فيه طعام أو شراب، فإذا هي دخلت عليك فأقرئها من الله السلام، فأقرئها من الله السلام، قل لها ربنا بيسلم عليك يا خديجة وبس. ده كفاية أوي. لا، وفي حاجة كمان، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. تقدر تقولي البشارة دي عشان ايه؟ عشان خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها كانت امرأة جادة في تعاملها مع النبي، لم تكن كبقية النساء، هذا اختيار الله لنبي، لم تكن كبقية النساء، ولكن كانت جادة في تعاملها مع النبي. ويصف النبي حالها حينما قالت أمنا عائشة لرسولنا صلى الله عليه وسلم حينما ارتاع يوما لقدوم أخت خديجة، كان لخديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أخت اسمها هالة، وكانت مشيتها كمشية خديجة وطرق الباب كطرق خديجة، فكانت إذا طرقت الباب ارتاع لها رسول الله ويقول اللهم هالة أخت خديجة، أخت خديجة، يذكر بها خديجة. فإذا بعائشة تقول يا رسول الله كفاك ذكرا لخديجة، فقد أبدلك الله خيرا منها، وعايزك لما تحكي الموقف ده تحكيه بما يتناسب مع عائشة، لا بتعلي صوتها ولا بتشوح بإيديها، ده بيتكلم النبي صلى الله عليه وسلم، تقول يا رسول الله كفاك ذكرا لخديجة، فقد أبدلك الله خيرا منها ثيبات وأبكارا، هي الوحيدة اللي النبي اتجوزها بك فبتفتخر بذلك، ثيبات وأبكارا. فيرد النبي على عائشة ويقول يا عائشة والله ما أبدلني الله خيرا منها. شوف بقى الوصف بتاع النبي، خديجة كانت أكبر من النبي بسنين، ست كبيرة في السن، ما عندهاش الجمال اللي هو بتاع عائشة وحفصة وجويرية وزينب، لكن شوف النبي لما مدح خديجة مدحها بإيه؟ بالجدية في حياتها. قال والله ما أبدلني الله خيرا منها، آمنت بي حين كفر بي الناس، وصدقتني حين كذبني الناس، وأعطتني مالها حين حرمني الناس، ورزقت منها الولد ولم أرزق من سواه. يبقى هنا الرسول بيتكلم عن إيه؟ عن عمل، عن عمل. خديجة ما بلغت إلا بالعمل والاجتهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم. لقد دخلت شعب أبي طالب طواعية مع رسول الله، رغم أن القرار لم يشملها. شعب أبو طالب ده كان لبني هاشم وفقط، لكن دخلت مع زوجها تشاركه أزمته وهمه، وسخرت ما لها لإطعام المسلمين المقاطعين، وعاشت حياتها حتى ماتت. حزن النبي عليها حزنا شديدا، وسمي العام الذي ماتت فيه بعام الحزن. حزين على إيه يا رسول الله؟ على فقد هذا الشخص الذي كان يملأ حياتي قوة وعزيمة، قوة وعزيمة وإصرارا وطاقة لاستكمال طريقي. العمل والجد في حياة خديجة، وهذا أبو بكر. لما بنتكلم على الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ما بنتكلمش عن إنسان عادي، لا، هذا ربنا أنزل فيه قرآن، الله سبحانه وتعالى أنزل فيه قرآن، قال ولسوف يرضى، ذكره ربنا سبحانه وتعالى في قوله إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين. ده مين؟ ده رسول الله. يبقى مين الأول؟ أبو بكر. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه، أثبت الله لأبي بكر شرف الصحبة وأضافه إلى النبي تشريفا وتعظيما، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. شرف أبو بكر بإثبات المعية له من الله سبحانه وتعالى. فلا يمكن أبدا لأمة محمد أن تقبل فيه كلمة، ولا في ابنته كلمة، ولا في أصحاب رسولنا كلمة. رضي الله عنهم وأرضاهم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه. الصديق حينما أسلم، زي ما كتير من الشباب بيلتزم ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى وبعدين بيتلاشى، أنت عايز مني إيه؟ أنا مش عايز منك حاجة، أنت نفسك أنت عايز إيه من الإسلام؟ ما مش بنصلي، احمدوا ربنا أن بنصلي، ما مش بنصوم، هنعمل أكتر، بنقطع نفسنا، ما حلو قوي. هكذا حالنا، ينبغي ألا نخدع أنفسنا، فشر الخديعة خديعتك لنفسك. الصديق حينما أسلم وقف مع نفسه، مش قال له يا رسول الله أنا أسلمت خلاص عملت اللي علي مش عايز حاجة سلام عليكم، لا، جلس الصديق بعدها بلحظات يفكر، أعمل إيه مع هذا الدين؟ أقدم إيه للدين؟ فخرج أبو بكر من عند رسول الله فجاء بستة من المبشرين بالجنة، أسلموا كلهم على يده رضي الله تعالى عنه وأرضاه. مش كده وبس، أعمل إيه؟ أعمل إيه؟ عندي فلوس أعطيها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أعطيها لهذا الدين، أدعم بها الدين. سيدنا عمر يجي بنص ماله في غزو التبوك، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول له يا عمر ماذا تركت لأولادك؟ يقول له مثله يا رسول الله، يعني أنا لو جايب لك 1000 جنيه سايب لعيالي زيهم مثله يا رسول الله. فقال أحسنت يا عمر. وبينما عمر جالس يكلم نفسه ويقول اليوم أسبق أبا بكر، أنا النهاردة بقى محدش هيحصلني، ولا حد هيعرف يدفع اللي أنا دفعته أبدا أبدا. فبينما هو جالس إذ جاء أبو بكر فوضع المال في حجر النبي، يقلبه النبي ويقول لأبي بكر يا أبا بكر ماذا تركت لأولادك؟ فيقول تركت لهم الله ورسوله. فهم، ممكن يكون الفلوس اللي دفعها الصديق أقل، من الفلوس اللي دفعها عمر. يعني لو واحد يملك 2000 جنيه ودفع 1000، وواحد ما يملكش غير 1000 ودفعه كله، يبقى ده يصدق عليه ان هو تصدق بنصف ماله، وده يصدق عليه ان هو تصدق بماله كله، والاثنين دافعين ايه زي بعض. لكن انظر الى الرد، الفهم، المنهج اللي ماشي عليه الصديق. قال: تركت لهم الله ورسوله. فالذي جعل الصديق يسبق ليس مجاملة من النبي له، ولذلك قال النبي على منبره في نهاية حياته، قال: كل من كان له علينا يد كافأناه به. يعني أي حد عمل معنا جميل أو معروف أو سعدنا كافأناه، إلا الصديق، فقد تركنا مكافأته لله عز وجل. فقد تركنا مكافأته لله عز وجل عشان إيه؟ عشان راجل عايش في الدنيا دي بجدية. لو قعدت أعدلك الأمثلة، أتكلم عن عمر ولا عثمان ولا سيدنا علي ولا سيدنا الحسن بن علي وما قدمه في عام الجماعة ليحقن دماء المسلمين، أكلمك عن نساء الصحابة، أكلمك عن نساء الصحابة، نسيبة بنت كعب، أم عمارة، أحكي لك عن مين ولا مين ولا مين. المجتمع كله، كله قائم على الجدية في الحياة، عمرهم ما عاشوا زينا كده. لأن هم لو كانوا عاشوا زينا ما كانوش عملوا اللي عملوه. ده واحد من الصحابة بيحكي لواحد من التابعين، واحد من الصحابة اللي هم آمنوا، شافوا النبي، آمنوا بالنبي، ماتوا على ذلك، شاف واحد من التابعين اللي هو ما شافش النبي لكن شاف الصحابة، فبيحكي له عن الجهاد والقتال والكلام ده كله. بيقول له: كنتوا بتاكلوا ايه؟ قال له: احنا كنا بناخد المد من التمر. ناس خارجة تقاتل في سبيل الله بياخدوا ايه؟ المد من التمر. قالوا: بعدين؟ قالوا: لما الجراية دي بتقل بناخد حاجة كده ايه، 7 تمرات، 5 تمرات، 3 تمرات. قالوا: بعدين؟ قالوا: لما كان بقى دي بتقل كنا بناخد تمرة واحدة. فالتابعي بيقول للصحابي، بيقول له: وما كنتم تصنعون به. بكلمك الكلام ده علشان تحط خطة جديدة لحياتك، عشان مش كل ما نكلم واحد نلاقيه شايل هم الدنيا. ليه؟ تفاعل مع الدنيا، عيش الدنيا صح، عيشها بجدية على الوجه الحقيقي. قال: وما كنتم تصنعون بالتمرة؟ قال: كنا نضعها في أفواهنا، نمصها ونشرب عليها الماء. تمرة؟ واللي مصبرك على كده ايه؟ اصل انا عندي قضية، انت مش واخد بالك، انا عندي قضية، انا لي هدف وعايز اوصله، اوصله باقل الامكانيات هوصله. يا اخي ده الناس دي فتحت العالم كله باقل الامكانيات. لذلك رستم لما شاف ربعي بن عامر استغرب له جدا، قال له: انت مين؟ قال له: انا ربعي بن. قال له: انت قائدهم؟ قال له: لا، انا واحد منهم. قال له: انتوا بالمنظر بتاعكم ده اللي عاملين فينا العمايل؟ قال له: ازاي؟ قال: نحن قوم ابتعثنا الله بدين، مش بدنيا، مش عشان سلطة ولا عشان منصب ولا عشان جاه ولا عشان فلوس، احنا لنا قضية روحية، قضية دينية. قال: نحن قوم ابتعثنا الله بدين لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله الواحد الديان، ومن جور السلطان إلى عدل الأديان، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. ناس عايشة الدنيا للآخرة، مش عايش زعلان، وأنا كل يوم هفطر فول وطعمية، هو أنا كل يوم مش عارف أعمل إيه، هو أنا مش هتفسح بقى، هو أنا مش هلبس بقى، هو أنا مش هعيش بقى لغاية مركب العربية اللي الناس ركباها، هو أنا هفضل ساكن طول عمري. حياتنا همومنا طينية دنيوية، ليست هموم علية. ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله، وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب الله له. ما تحاولش، لابد وأن ترتفع عن هذه التفاهات. الصحابة حينما ذكروا لنا حال النبي قالوا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. رسولنا ما كانش بيحب التهيافة، ما كانش بيحب التفاهة، ما كانش بيحب السطحية، ما كانش بيحب الركل الدنيا. ها، لو خرج النبي من قبره ورأى حالنا على مواقع التواصل الاجتماعي، ورأى حالنا على قنوات اليوتيوب، ورأى حالنا في التيك توك الذي امتلأ بالعهات والعري والديافة، لبكى علينا بدل الدمع دمة. ما كانش بيحب كده خالص ولا يرضى بذلك أبدا. لو خرج النبي من قبره ونظر إلينا والكون كله نيام والمؤذن يدعو ويقول الصلاة خير من النوم، وأهل الإسلام يغطون في نومهم غطيط، ويصحى الواحد منهم الساعة 10 والساعة 11 يتمطع ويقول لك عظمي مكسر يا جدع مش عارف من إيه، نام كمان شوية، نام صحي الظهر ليه، لسه بدري لسه بدري، اصحى المغرب، اصحى العشاء. اقول لك على حاجه، ما تقومش. تقوم ليه؟ انت وراك حاجه؟ وراك فجر، وراك ظهر، وراك عصر، وراك مغرب، وراك عشاء، وراك ايه عشان تقوم له؟ هذا الحال المثري الذي يعيش فيه اهل الاسلام هو سر تراجعهم الى الوراء، مش الاسلام. الاسلام حينما نتمسك به هنطلع لقدام، لكن احنا ما تمسكناش به، بالعكس نحن نتركه ونهمله ونظن أننا لو تمسكنا به تأخرنا، وهذا من الخطأ البين. فيا إخواني ويا أحبة الكرام، الله سبحانه وتعالى وضع قاعدة في كتابه فقال إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ما تظلمش نفسك. وقال تعالى ليبين أن المعاملة بمقياس حساس. المهمل عمره ما هيوصل للمجتهد في المعاملة والجزاء. قال سبحانه وتعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين. انت متخيل ان هم هيبقوا زي بعض؟ ابدا. افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا؟ الاثنين زي بعض مش ممكن. قال سبحانه وتعالى مخاطبا الذين يجتهدون في هذه الدنيا ويتقون الله حق تقاته، قال تعالى والذين جاهدوا فينا. شغل، تعليم، تربية، دعوة إلى الله، اجتهاد، والذين جاهدوا فينا. هتعمل معهم أي يا رب؟ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يا الله، لنهدينهم سبلنا وبس؟ لا، وإن الله لمع المحسنين. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المحسنين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأحبة الكرام، يحملنا على انتهاج هذا النهج والتمسك به أن نعلم أن هذا طريق يحبه رسول الله. هذا دافع من الدوافع. إيه اللي يخلينا أبقى جاد في حياتي؟ إيه اللي يخلي عندي هدف سامي عالي؟ علمي أن هذا يسعد رسول الله. خلي بالك، ونحن نعيش في أزمة سب الرسول صلى الله عليه وسلم، أنا لست من هواة النياحة، يعني أنا ما أعرفش أنوح، ولكن العقل يلزمنا بأن ندافع عن رسول الله بالتزامنا بهديه، بالتزامنا بسنته. سيبك بقى من الشغل بتاع الحب اللي هو الحب العصبي ده ابو حس عالي، وركز شوي. لو فعلا انت عايز تقدم شيء للرسول اسعده بايه، شوف هو بيحب ايه وحبه، شوف هو بيعمل ايه اعمله، شوف الطريق الذي دلك عليه الزمه. فهذا هو نصرنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى علمك أن رسول الله يحب منهج الجدية، فهذا يحملك على اتباع هذا النهج، إن أنت تحب اللي كان بيحب النبي. أبو أيوب الأنصاري لما طلع الأكل للنبي وكان فيه توم، الرسول ما كلش، فلما الأكل نزل لأبو أيوب الأنصاري فزع، قال أحرام هو يا رسول الله؟ قال لا، ولكنك رجل صنعته بالثوم يا أبا أيوب، وأنا رجل أناجة، جبريل بينزل علي والناس بتقرب مني تسألني وبتكلم معايا وبقى النفس في النفس، فأنا أكره الثوم، ريحته وحشة، فأنا أكره الثوم يا أبا أيوب. على طول يقرر القرار اللي أنا بكلمك فيه ويقول له وأنا أكره ما تكره يا رسول الله، وأنا أكره ما تكره يا رسول الله، فيحملك على الجدية علمك بأن رسول الله يحب ذلك. ثانيا وأخيرا، يحملك على الجدية أن تعلم أن الحياة قصيرة، أعمارنا قصيرة والميزان كبير، كفة الميزان تسع السماوات والأراضين، وإنت مطلوب منك تثقل هذا الميزان، فما فيش وقت إن أنت تضيعه، الوقت قليل، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فاتقوا الله عباد الله في أيامكم ولياليكم، واعلموا أن الأنفاس معدودة وأوقاتها محسوبة، والله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا. بقي لنا عنصر واحد فقط أكمله بعد الصلاة حتى لا أطيل أكثر من ذلك. أسأل الله عز وجل أن يغفر لي ولكم وأن يسترنا وإياكم بستر الجميل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت يا ربي أقدامنا، انصرنا على القوم الكافرين، آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد، ونعوذ بك اللهم من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد. اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم اجعلها سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بشر فاردد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة عليه. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأعلي بفضلك وكرمك كلمة الحق والدين، واجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، وبارك لنا في أزواجنا، ورب لنا أولادنا، واعصمهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن يا مجيب السائلين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة. استووا، تراصوا، واعتدلوا، ويرحمني ويرحمكم الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا إخواني وأحبتي الكرام الجدية اللي احنا بنتكلم عنها هي منهج للإسلام مش اختيار شخص مني وإنما هو منهج جاء به النبي يربي عليه الأمة فمطلوب مني إن أنا أتحلى بهذا المنهج طيب قلت لك في الجمعة الدافع الأول للتحلي بالجدية أن رسول الله يحب ذلك والدافع الثاني إن الوقت اللي ربنا سبحانه وتعالى ادهولك في الدنيا دي محدود جدا دايما تلاقي الطلبة بتوع الثانوي بالذات طلبة الثانوي الفترة اللي قبل الامتحانات بيبقى بيضاعف الجهد بتاعه يقول لك اصل معلش ما عادش وقت طيب وانت برضو بالنسبه للدنيا دي كلها برضو ما عادش وقت من ساعه ما انت نزلت الدنيا دي والعداد عمال يعد بالسالب بالسالب بالسالب لتحت لتحت لتحت لتحت فجاه من غير ما تاخد بالك ما احنا ما نعرفش امتى بقى ما نعرفش امتى فجاه يقول لك لقد نفد رصيدكم ولن يسمح باجراء ايه صار خلاص عمرك خلص ساعد رب ارجعون ليه قال لعلي احمل طب ما انت اهو وانت ما خدتش بالك لما الروح خرجت يبقى تركز قوي وتعرف ان من الدوافع المهمه انك تبقى جاد في حياتك ان انت الوقت قدامك ايه محدود جدا فمش مستاهله يعني ان اضيع ساعه على الفيسبوك وساعه على اليوتيوب وساعه على القهوه وساعه بالشاكل وساعه متضايق وساعه مخاصم وساعه مش فاضيين احنا مش فاضيين احنا عندنا جنه بتستنانا وميزان عايزين نملاه عشان نعدي فالانسان العاقل فالإنسان العاقل تهتودنا الدايلة يا عم ما تخليك طيب فالإنسان العاقل هو إيه اللي يستغل وقته في الحياة عايز أختم معاك وأقول لك إن في فرق كبير جدا بين الجدية والعنف في فرق كبير إيه دي للشباب بقى اللي هم من سن 60 طالع تمام في فرق كبير بين الجدية وليها والعنف يعني في ناس كتير لما تسمع عن الجدية أو تقرأ عن الجدية يقول لك والله صدق ده فكرة جميلة جدا أنا هبقى جد هتعمل إيه؟ هكشر وإيه كمان؟ وعلي صوتي وإيه كمان وشوح عصب، دي مش جدية، دي مش جدية. ليه؟ الجدية سلوك مبني على علم، سلوك مبني على إيه؟ الأساس بتاع الجدية إيه؟ علم. والعنف أساسه جهل. يعني لما تلاقي واحد عنيف معاك اعرف انه مبنى القاعدة بتاعته جهل، لان اكتر واحد جدية في العالم مين؟ عليه الصلاة والسلام. فانت لما تبقى راجل جاد لازم ما تخرجش عن الحدود اللي علمها لك النبي، مش كده ولا ايه؟ طب شوف النبي لما كان خارج مهاجر ونزل ضيفا على ام معبد، خلي بالك الرسول كان مهاجر مطارد مهدد بالقتل، خارج من غار ثور بقاله 3 أيام مستخبي في غار، ماشي في الصحراء وسراقة ابن مالك بيجر وراه، وجو صعب جدا، جو ايها صعب جدا. بس لما ام معبد جت توصف النبي صلى الله عليه وسلم وصفت حاجة جميلة جدا، قالت غصن بين غصنين فهو أنظر الثلاثة منظرة، شكله حلو. بعد ده كله شكله حلو، آه طبعا. بنكلم أي واحد مثلا، مثلا ما عنده صداع، مش طايق نفسه، مراته كبه سيبني في حالي مش طايق نفسي، اسكت مش طايق نفسي، حدش يكلم صداع، ايه يا عم ماله عنده صداع؟ قال انت عندك صداع تموتنا؟ هذا رسول الله مهاجر ومطارد ومهدد بالقتل، وبتوصف ان هو ايه؟ جميل جد، غصن بين غصنين فهو أنظر الثلاثة منظرة. وبتحط وصف في وصف طويل، لكن بتحط وصف الأخلاق النبي في آخر الرواية، بتقول ليس بعابس، اللهم صل وسلم وبارك عليه، ليس بها بكشرش كده، متكلمه تلاقيه وش مفتوح كده، ليس بعابس، مش مكشر. فرق كبير بأنك أنت راجل جاد وأنك أنت راجل إيه؟ مكتئب وعندك أمراض نفسية، ما الله بيع عليه، مش كده، مش كده خالص. يعني ليس بعابس، مش مكشر، رغم اللي هو فيه ده كله، رغم اللي هو فيه ده كله. ليه؟ لا، سلوك، خلق ما ينفعش يتغير، ليس بعابس. وإيه كمان؟ الولا مفند. يعني إيه ولا مفند؟ ليس بعابس دي صفة خاصة بشخص النبي عليه الصلاة والسلام، ولا مفند دي خاصة بتعاملاته مع الناس. يعني ايه برضو مش فاهم؟ يعني لا يحتقر احد رغم مكانته العالية، اللي ممكن انسان لما بيعلى قوي بيعمل ايه؟ بيبص اللي تحت على انه تحت. لكن انظر الى رسول الله بيكلم ام معبد في خيمة متواضعة جدا، ومعزة متواضعة جدا، واناء متواضع جدا، وبيشكرها بأوفر وأحر العبارات، وبيكرمها وبيسيب لها اللبن كله عشان تشرب هي وزوجها وعيالها. ولا مفند. إنما إحنا ممكن يبقى الواحد في البيت يقعد يقول له إيه الأسلوب ده؟ إيه الجهل ده؟ إيه البدع دي؟ إيه الفجور ده؟ إيه الفسق ده؟ إيه الشكل ده؟ وهكذا. مفيش حاجة عجباء أبدا. حتى لو دخل بيته وقعد مع مراته يقعد يتكلم على صفاتها، لو شاف عياله يتكلم على صفاته، يتريق عليهم، يتريق على أرائهم، يتريق على أفكارهم. وهذا ليس بجدية ولا تربية أبدا، بل الجاد هو من التزم هدي النبي صلى الله عليه وسلم. تبقى ماشي في ظل النبي عليه الصلاة والسلام، هتتكلم تكلم زيه، هتدعو الناس تدعو إلى الله زيه، هتقعد مع مراتك أقعد زيه عليه الصلاة والسلام. يعني ما ظنش ان في جدية زي جدية النبي صلى الله عليه وسلم لما يتكلم مع السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، تمام، ويحصل بينهم ايها مشكلة كده. فسيدنا الصديق يدخل، الصديق يبقى مين؟ ابو عائشة، يعني حمى النبي. فسيدنا النبي يقول للسيدة عائشة، يقول لها ايه؟ ها، تقولي ام اقول انا؟ يعني يا رسول الله، الصديق هيحكم بين عائشة وبين الصديق، هيحكم بين عائشة وبين مين؟ زوجها بقى، هيفصل بينه. تقوم السيدة عائشة تقول له قل أنت، ولكن لا تقل إلا حقا، قل بس قل بالحق. امرأة وبتكلم مع جوزها، يا ما تقصدش تكلم منتهى الايه الراحة، قل ولكن لا تقل إلا حقا. يوم سيدنا الصدوق دخل عليها بم يا عدوة نفسها، وهل يقول رسول الله إلا ها إلا حقا، وهل يقول رسول الله صدق الدين جدا. فيقوم النبي أخذ، خلي بالك بقى، يقوم النبي أخذ مين ها عائشة وراه ويقول له يا أبا بكر ما لهذا دعوناك. شوف دي الجدية، مش يجري على المحامي ويجيب شهود زور ولا والله يعرفك، لا مش كده، جيبها وراه احميها، يا أبا بكر ما دعوناك لهذا. فيخرج الصديق ويقول لا حول ولا قوة إلا بالله. فالسيدة عائشة تترعش، فكرت إيه اللي هيحصل، هينزل فيها قرآن اللي أنا قلته ده، إيه اللي حصل ده. فالنبي يشوفها تعبانة كده فيطبطب عليها، دي الجدية بقى، دي الجدية، يطبطب عليها يمسح على ظهرها ويقول لها يا عائشة رأيتيني وأنا أدفع عنك الرجل، ها ولا شفتين وأنا بحوش عنك يا عائشة، فتضحك عائشة ويضحك رسول الله ويدخل الصديق فيقول للنبي أشركاني في سلمكما كما في حربكما. تخيل بقى إيه الحياة كده، بسيطة جدا سهلة جدا، تدير حياتك بجدية ولكن بغير إيه، بغير تنشنة بغير عنف. ففرق بين الجدية والعنف، العنيف جاهل، العنيف جاهل، والجاد عالم يتحرك في هذه الدنيا بعلم، في كل موقف يضع له ما يتناسب معه من ردود الأفعال التي تصلح ولا تفسد. أسأل الله عز وجل أن يغفر لي ولكم. حقيقة يا أحب أنا سعيد جدا جدا جدا ميت جدا إن أنا معاكم النهاردة في هذا المجمع، وأسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم أجمعين وأن يجعل هذا المكان وهذا العمل خالصا لوجه الله الكريم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.